بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أدعو الله تبارك وتعالى في أعيائه أن يغفر لأخينا فضيلة الشيخ خير الله الزعيري، توفي منذ ساعة تقريبا، أحسنه من الشباب الواعظ الذي كان يعمل لنصرة دين الله عز وجل، وكان له جهد وكان يتحلى بالأخلاق والأدب. مات في ريعان شبابه من غير مقدمات كما يقول. أدعو الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته، إن ولي ذلك والقادر عليه. الجنازة غدا على صلاة الظهر، من أراد أن يشهد فيها في رأس الحكمة. أشرع بعون الله وبتوفيقه في قراءة سريعة لهذا الكتاب عقيدة السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر، شيخنا الدكتور ياسر وهامي حفظه الله. ولعلنا بعد تردد يعني في اختيار الكتاب الجديد استشرنا واستخرنا الله عز وجل ووقع الاختيار على هذا الكتاب نظرا للحاجة الماسة إليه في هذه الفترة الحرجة والتي كثر فيها اللغط حول مسائل الإيمان والكفر، وعادت فيها اللهجة وانحرف أناس وظلت أقلام وارتكبت باسم الدين أمور وأمور يندى لها الجبين، بدأت بالتكفير ووصلت إلى التفجير، وإن لله وإنا إليه راجعون، وما ذاك إلا لعظيم الجهل بهذه المسائل، بل قل لعظيم الجهل بمعتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر، والتي تحتاج إلى دراسة وفهم. وهذا ما سنحاول جاهدين بالله تبارك وتعالى أن نتعلمه سويا من هذا الكتاب. في البداية يعني الشيخ كما يقولون غني عن التعريف، يعني كلنا أعتقد من نتاجه ومن ثمرة جهده وتعليمه جزاه الله عنا خيرا، ولكن لمن لم يعرف الشيخ باختصار شديد، الشيخ ياسر حفظه الله طبيب بشري، هو الآن نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو مجلس إدارة الدعوة وعضو مجلس الشورى. والشيخ ياسر حفظه الله بدأ بداية مبكرة في الطلب، وتميز بالجدية والاجتهاد والهمة العالية في التحصيل، وسافر وترحل وسمع من مشايخ كثر، وبفضل الله تبارك وتعالى برع في كثير من العلوم الشرعية، بل أقول تميز في كثير من العلوم الشرعية كعلوم العقيدة والفقه والتفسير والتاريخ وغيرها جزاه الله خيرا. عرف في وسط الدعاة الله تبارك وتعالى بجرأته على قول الحق والجهر بعقيدته، تكلم في وقت سكت فيه وصمت فيه الكثير، وجهر بعقيدته، وتكلم في مسائل كانت محظورة كالحاكمية وكالولاء والبراء وكالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولعظيم جرأته في الحق تصدى لأفكار كثيرة حينما صمت الآخرون، فتصدى الأفكار التكفيرية وما من جماعة من هذه الجماعات إلا وتجد له عليها ردود وتفنيد وضحك لشبهها. وكذلك الأفكار التصادمية الموسومة بالجهادية، ما من جماعة منها وما من مؤلف لها إلا وللشيخ ردود قوية كاشفة موضحة السبيل بفضل الله تبارك وتعالى. الشيخ يعني قربي منه فهو شيخي وأستاذي وأشرف بذلك، أعرفه يعني عن قرب في الرخاء وفي الشدة في السفر وفي الحضر، يعني ترفقنا كثيرا وتجلسنا كثيرا وخلونا ببعضنا كثيرا، فأعرف عنه ما لا يعرفه غيري من إخوانه وأبنائه جزاه الله خيرا. ولذلك يعني من باب يعني إحقاق الحق، ويعلم الله عز وجل ما أردت بهذه الكلمات إلا إنصاف هذا الرجل المظلوم الذي أوذي إيذاء شديدا لم نرى له نظيرا في وقتنا هذا، إلا ما نسمع عما كان مع شيخ الإسلام عليه رحمة الله ومع أئمة هذه الدعوة المباركة في القرون الماضية. والأعجب من ذلك أنه لا يلتفت، ما رأيت في حياتي رجلا يقال فيه ما يقال الآن وهو يبتسم ويضحك ويقول لا تشغل بالك، دعهم يقولون حسنة تهدى، هذا لا شك فيه خير، المهم أين نحن الآن. هذه كانت كلماته لنا حينما نغضب لما نسمع فيه، لأنه من البهتان والزور كاتهامه بالنفاق والعمالة والخيانة وأخيرا بالكفر والعياذ بالله تعالى، ولم يحرك فيه هذا ساكنا جزاه الله خيرا. والذي أريد أن يعني أبينه لإخواني الجانب الخفي الذي لا يعرفه إلا القلة ممن راقبوا الشيخ. الشيخ في زهده وفي ورعه وفي خوفه في بكائه في صيامه وفي قيامه في الحقيقة إنصافا والله على ما يقول الشهيد آية من الآيات في هذا الزمن الذي عز فيه من يحمل مثل هذه الأثقال والمهمات والأدوار ويكون لنفسه نصيب من هذه الطاعات التي قل من يحرص عليها ممن لديه من الأوقات والأحوال التي تسمح. يعني أذكر أنه كان معنا في قضية 2002 في المعتقل، كان في زنزانته فريدا في ليل، الأخوة ينامون والشيخ طوال الليل قيام، ويا ليته قياما عاديا في خبائه قيام مع بكاء. وهذه شهادة لله عز وجل ولإخواني حتى يتعلموا، ما رأيته قط مفطرا الاثنين والخميس والأيام البيض إلا لمرض شديد وبإرغام من الأخوة الذين معه، وإلا فلا يترك الصيام أبدا حتى هو مريض حتى هو على سفر، يطوف المحافظات أحيانا يعني يذهب لمحافظة وثانية وثالثة وهو مصر على الصيام ويقول عندي قدرة وأستطيع أتقوى بذلك جزاه الله خيرا. عن بكائي حدث ولا حرج مع القرآن ومع القيام ومع التذكير والنصيحة، وقاف عند حدود الله عز وجل، يعني بمجرد أن تذكره يرجع. وهذه يعني صفة حميدة في الشيخ، أنا شخصيا جربتها معه كثيرا في مواطن كثيرة في المعتقل وخارج المعتقل. كنا في المعتقل نناظر الجماعات المسماة بالجهادية والتكفيرية، فأحيانا كانوا يسيئون الأدب غاية الإساءة ويتعدون في الألفاظ، فكان يرفض الجلوس بمثل هذه الطريقة مثل هذه الصورة. ففي مرة أذكر هذا ولعله ينسى هذا المشهد، اتفقت أنا معهم على مناظرة في قضية من القضايا فأتيت إليه فقال أنا لن أجالسهم أبدا. المرة الماضية قالوا وقالوا، هذا خروج عن المطلوب في مثل هذه الجلسات، بل هذا يغري الصدور، بل هذا قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. ف فأصررت عليه وقلت الناس يريدون أن يسمعوا ويطلبون الحق وتأثم إن رفضت الآن. فقال استغفر الله وقام معي وبفضل الله ذهبنا لهذه الجلسة ورجع فيها أناس كثير بفضل الله تبارك وتعالى عن الأفكار الهدامة التي تعرفونها. فأقصد أن الشيخ رجاع بالحق جزاه الله خيرا يبذل من وقته وجهده وماله مع فقره يعني عيش عيشة متوسطة بطريقة قد تتخيل تقول سبحان الله. يعمل لفترة ساعتين في اليوم والليلة بالإضافة للعمل الحكومي 3 أيام في الأسبوع والباقي كله مسخر لدعوة الله عز وجل. يعني بالإمكان أن يعطي 5 دروس أو 6 دروس في اليوم والليلة لا يكل ولا يمل. يعني بصفتي مسؤول مكتب المحافظات إذا أراد أن يسافر المحافظة يقول لا محافظة واحدة لا تكفي خليهم 2 أو 3 عشان نغتنم الفرصة عشان نحصل أكبر قدر من المنفعة ونرى أكبر قدر من الأخوة. طيب الشيخ هذه مشقة محافظات الصعيد مثل مسافات شاسعة جدا يقول لابد أقل شيء 2 أو 3 ما ذهب لمحافظة واحدة قط 2 أو 3 ويدي دروس بعد الفجر ماشي بعد الظهر ماشي بعد العصر ماشي الساعة 2 بالليل ماشي الساعة 3 بالليل ماشي ويأخذ بين المحافظة والمحافظة بعض الأخوة اللي عندهم مشاكل خاصة أو شبهات معينة يركبوا معه في السيارة ليرد على الاستفسارات والشبهات ويوضح ويبين جزاه الله خيرا. في الحقيقة الذي يريد أن أقوله جعل الله له تبارك وتعالى القبول والانتشار ولعله اختير ليتصدى لكل هذه التيارات المناوئة أو المخالفة في وقت صمت فيه الكثير ممن يقدرون على الكلام حتى لا يتعرضوا للقيل والقال والغمز واللمز والتشهير ولكنه ضحى بنفسه وباسمه في سبيل نصرة ما يعتقد وما يدين به الله عز وجل. ولا شك أننا نتعلم منه الكثير وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه سعيه وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يهدي يعني خصومه الغير شرفاء في خصومتهم في تعديهم في إساءة الأدب معه. ونقول ندعو الله تبارك وتعالى أن يردهم ردا جميلا. نشرع في مقدمة الشيخ حفظه الله تعالى يقول فيها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فقد تعرضت الصحوة الإسلامية المعاصرة حفظها الله تعالى لمحن كثيرة وفتن أظلمت مقبلة فلم يدركها إلا قلة من أهل العلم والبصيرة. ثم استنار الطريق أمام معظم أبناء الصحوة بحمد الله ومنه وستره وفضله ووقفت في مفترقات طرق احتار فيها الكثيرون أي الطريق يسلكون قبل أن تمضي مسيرة أهل السنة في طريقها الواضح خلف السلف الصالح رضوان الله عليه. وكان من أخطر هذه الفتن فتنة التكفير والتي يترتب عليها في الغالب فتنة سفك الدماء المعصومة وما يرتب ذلك من ردود أفعال من قوى مؤثرة في مجتمعات المسلمين هي في حد ذاتها فتنة ومحنة مثلت عائقا غاية في الخطورة أمام الدعوة إلى الله وسببا لصد كثير من الناس عن الالتزام الصادق الصحيح بالدين. ولقد ظهرت بدعة التكفير في داخل سجون عبد الناصر تحت القهر والتعذيب وأنواع الظلم، وأصل شكر مصطفى لجماعته التي سماها جماعة المسلمين والتي اشتهرت باسم جماعة التكفير والهجرة، شكر أحمد مصطفى من أبي تيج من أسيوط، شاب كان في كلية الزراعة، كان من شباب الإخوان، قبض عليه يوزع بعض المنشورات في تلك المرحلة فاعتقل، ومورس عليه بعض التعذيب والتضييق داخل السجون، وجد كتب سيد قطب والمودودي، فخط نفس الخط واعتبر أن هذا المجتمع مجتمع جاهلي، فكفر المجتمع بجميع طبقاته وأنشأ جماعة سماها وسماها جماعة المسلمين، لكن وسمت بجماعة التكفير والهجرة معروفة، كان من يعني أشهر أعمالها أن قتلوا الإمام الذهبي وزير الأوقاف في عهد السادات تقريبا في 73 أو في هذا العمر، لكونه في بداية السبعينات في أيام السادات، فكان هذا الرجل قد رد على فكر هذه الجماعة في مهدها فقرروا قتله، وبذلك فتك بهذه الجماعة وأعدم شكر مصطفى، وبقي منها يعني عشرات يعني يوجدون في بعض النواحي فارين مهاجرين مكفرين المجتمع بكل أطيافه وطبقياته مع الأسف الشديد. نعم. يقول الشيخ هي التي قتلت الشيخ الذهبي في سنة 77، مما عقبه التنكيل بالجماعة، وظلت هذه البدعة بعد ذلك في حدود العشرات في مدن متفرقة، وكان أول رد على هذه البدعة من داخل جماعة الإخوان، انظر إلى أنصاف الشيخ حفظه الله التي كان شكر مصطفى أحد أفرادها قبل أن يؤسس جماعته هو، وتولى فضيلة المرشد الثاني للجماعة الأستاذ حسن الفضيبي، مرشد ثاني لجماعة الإخوان بعد حسن البنا على طول، الإشراف على الرد من خلال الكتاب الذي نزل باسم دعاة لا قضاة، وهو من الناحية التاريخية والعلمية من أهم المؤلفات التي قاومت هذه البدعة ووقت شباب جماعة الإخوان رغم الظلم والسجن والقهر الانحراف في هذا الطريق البدعي بفضل الله. إنصاف فعلا هذا الكتاب دعاة لا قضاة، أنا أنصح إخواني بإعادة قراءة هذا الكتاب الموجود، أشرف عليه المرشد العام لجماعة الإخوان آنذاك حسن فضيبي، لما ظهرت هذه الجماعة لما كفر شكر مصطفى المجتمع جيش والشرطة وكل الطبقات إلا من انضم لجماعته وبايعه كأمير المؤمنين، تكلم في هذا الكتاب بتأصيل جيد قريب لفهم السلف لمنهج السلف في الرد على بدعة التكفير وتفنيدها. الشيخ يقول أن هذا الكتاب في وقته حمى جماعة الإخوان من الانخراط كلها في هذا الطريق وفي هذا المنحنى الخطير. أقول الآن أنا بدوري يا ليتهم يعيدون دراسة هذا الكتاب لأبنائهم الآن، هم في أمس الحاجة إليه، كلمة حق هذا الكتاب لو عكفوا عليه ودرسوه لأفاقوا مما هم فيه الآن، لأن لوثة التكفير انتشرت في أوساطهم لكل من خالفهم ولم يأخذ برأيهم من منطلق العواطف تحت الشعور بالمظلومية كما يقولون، طلقوا يكفرون الناس لا يعبؤون يعني بعالم أو غير عالم ولا ضوابط ولا يعني تأصيل للمسألة. أقول لو رجعوا لهذا الكتاب لاستفادوا وأفادوا كثيرا. نعم. يقول ثم ظهرت نسخ أخرى معدلة من فكر جماعة التكفير على درجات متفاوتة قربا وبعدا عن فكر الجماعة الأولى، يعني لما فتك النظام بتلك الجماعة وأعدم القائد وبعض الرموز الأخرى ظهرت جماعات أخرى يعني أخذت نفس الخيوط أو نفس الأصول التي بنيت عليها هذه الجماعة وانتسمت بأسماء غيرها وانتشرت، وهذا كان في وقت عصيب جدا، كان يعني موسوم بقلة العلم، قلة العلماء من العاملين الربانيين، فراق هذا المنهج مع الشعوب المظلومية وأنواع الظلم الموجودة والقمع الموجودة، انتشرت مثل هذه الجماعات. يقول: فظهر جماعة التوقف والتبين التي تسمت فيما بعد باسم جماعة أهل السنة والجماعة. هذه الجماعة لا شك يعني هي فرع على جماعة التكفير، بل هي في الحقيقة تقسم المجتمع لثلاث أقسام: مسلمون بلا خلاف كما سيأتي التفصيل بعد ذلك، كفار بلا خلاف، وطبقة مجهولة الحكم لم يثبتوا لها لا أسلام ولا كفر. تخيل، قسم المجتمع لهذه التقسيمات حتى يعرض الطبقة اللي عند مثلا محمد قطب في كتاباته كوقيع المعاصر وغيره يسمى الطبقة المائعة. أغلب الشعب المصري عنده يسمى طبقة مائعة، شغلش نفسكوا بيهم دول بحكمهم، لهم من المسلمين ولهم من الكفار، هم بين بين، حتى يعرضوا على حد هم وضعوه ابتداعا في دين الله عز وجل ليحكموا على الناس، وسيأتينا إن شاء الله هذا مفصلا في حين بالله تبارك وتعالى. يقول: غيرها من الجماعات التي جمعت قاسما مشتركا هو التأثر بكتاب، أنا أقول بكتابات سيد قطب غفر الله له، يعني كتابات سيد قطب يعني أعظمها يعني أو أغلبها يشير إلى أن هذا مجتمع جاهلي، ولعل يعني الذين قرأوا عرفوا هذه الشطحات أو هذه السقطات، والرجل لم يكن عالما وكان أديبا وصاحب أسلوب أدبي معين، فأقحم نفسه في مسائل يعني علمية لم يكن عنده أدوات الاجتهاد حتى ليتكلم فيها مع الأسف الشديد، لكننا نقول غفر الله له ورحمه الله تعالى، لأنه له بعض الجوانب الأخرى التي قد تؤخذ إذا ضبطت بالضوابط الشرعية. نعم. مما حدا بالبعض إطلاق كلمة الفكر القطبي على مجموع هذه الاتجاهات، ثم كانت أحداث الثورات العربية، يعني يحكي الفترات الزمنية التي مرت بها يعني هذه الأفكار حتى وصلت إلى أحداث الثورات العربية، وأعظمها أثرا في العالم العربي والإسلامي ثورة 25 يناير في مصر، والتي عقبه وصول الإخوان المسلمون للسيطرة على البرلمان ثم الرئاسة، وبعد سنة سقط حكم الإخوان في أحداث 30/6 وما بعدها، خصوصا أحداث فض اعتصامي ربعة والنهضة وما صاحب ذلك من تجاوزات ويعني أمور كلنا عصره ويعرفها. لكن الشاهد من الكلام: وبدأت ضالة جديدة لفكر التكفير هي الأخطر أثرا والأعظم نفوذا في أبناء العالم الإسلامي، خصوصا أن طلب العلم في ظل الحالة الثورية المستمرة قد ضعف، وقل إقبال الشباب على دراسة القضايا المنهجية التي تمثل حجر الزاوية التوجه عند مفترقات الطرق، وأصبح الخطاب التكفيري العنيف يؤثر في مئات الألوف من الرجال والنساء وخاصة الشباب، بدل من العشرات كما كان في السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي. يعني كان الشيخ يقول الأحداث المؤلمة التي حدثت استغلت استغلال في منتهى الخطورة، اغتنمت العواطف الجياشة عند الناس الذين تأثروا بالمشاهد التي رأوها بدون معرفة بما وراء ذلك، فكان الخطاب التكفيري العنيف الموجود قد دغدغ المشاعر وأثر في قطاع كبير جدا من أبناء الصحوة الإسلامية، فلاكوا كلمات التكفير وتناقلوها دون ضوابط، دون الرجوع للشرع والنظر الصحيح من خلال أهل العلم ممن حصلوا أدوات الاجتهاد، فكثر التكفير والتنفيق والتفسيق والعياذ بالله تعالى، وبنت على ذلك أحكام وكانت ردود أفعال من تفجير واغتيالات وما شبه ذلك. فهذا يعني من أخطر الأمور التي تدفع في هذا الاتجاه في هذا الوقت. كل الأحداث في الماضي كانت الأعداد محدودة، ما كانش في وسائل إعلامية تسمى بإسلامية تنقل بمثل هذه الطريقة الفوضوية والعشوائية والتي فيها من المبالغة والتهويل ما فيها، بل فيها من يعني الكذب والتزيين لبعض المعاني مما لبس به على كثير من الناس من خلال العواطف. لكن لو ضبطت الأمور بالضوابط الشرعية ما وصل إلى وصل، لكن قدر الله وشفع، لكن هذا واقع نحن نراه جميعا. وعامة هؤلاء الشباب لم يدرسوا مسائل الإيمان والكفر. يقول لك الحالة الثورية الموجودة قل من يهتم بطلب العلم، قل من يحرص على طلب العلم، قل من يذهب إلى العلماء قبل أن يتكلم، قبل أن يفعل، قبل أن يكون لديه رد فعل لابد أن يسأل العلماء وينظر. قال هذه الحالة قلت وندرت إلا من رحم ربي، وإلا فالباقي يأخذ الشحنة من الجزيرة مثلا أو من فيسبوك أو من تويتر أو ما شابه ذلك وبعض الفضائيات الأخرى، ثم يخرج منها مباشرة إلى الشارع فيدفع إلى بعض التصرفات التي يعني قد تصل به إلى التكفير والتفجير والاغتيالات وما شابه ذلك. ومسكين هو والله لأنه لم يتعلم ورغب عن العلم وأصبح يحاور ويناور بطريقة يعني قل جدل عقيم، قل يعني مراوغة، قل غلبت عواطف، لكن تعال وقل تعالى ننظر للمسألة، تعال نؤصل للمسألة، تعال أذكر أنا الدليل وأتيني أنت بدليلك ونتكلم، لا تجد شيئا، لا تجد شيئا بالمرة يعني إلا الإعراض وبقوة. يعني لما تكلمه تقول العلماء يقولون، قال شيخ الإسلام، قال الإمام الجويني مثلا، قال فلان، يعني ينظر إليك من أسفل لأعلى وينصرف، ما عنده ما يجيد به، مع أنك تتكلم بتأصيل وقواعد وأدلة لأم أعلام قرأوا المنهج ثراء واعية وخرجوا لنا بهذه القواعد الشرعية. نعم، يقول لم يدرسوا مسائل الإيمان والكفر ولا غيرها من قضايا المنهج، فصار الخطر داهما وصار الاتهام بالكفر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولعن المؤمن كقتله. شوف الحديث، ولعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه كافر فهو كقتله، وفي رواية فقد باء بها أحدهما. نعم، سهلا عند الكثيرين فأقدموا على ما هو أعظم من الكبائر الظاهرة بالظن والاحتمال وتجرد العواطف الملتهبة في ظل الأحداث الهائلة التي تمر بها الأمة. يعني مرة أخرى نقول هذه إشارة مهمة جدا لقضية خطيرة جدا، غلبت العواطف حينما تسيطر العواطف على الإنسان قد يتسرع في التكفير والتفجير والاغتيال والاتهام بالنفاق ويقول ما لا يجوز له من قريب ولا من بعيد. ولذلك احذر من عاطفتك واضبطها، لا نقول نريدك من غير عواطف يعني متبلد الأحساس والمشاعر، العاطفة هذا شيء إيماني لو وضع في التوظيف الصحيح. من ليس له عواطف في الحقيقة هو في خطر، لأنه قد يكون متبلد الأحساس والمشاعر لا مبالاة عنده، لا يرتبط بما يجري على الساحة. لا نقول نريدك عند قدر من العاطفة، لكن لا يسمح لك أن تتجاوز الحدود الشرعية التي حدت لك حتى لا تقع في المحظور، فلا تجعل العواطف التي تسوقك ولكن أنت التي تسوقها. هذه نصيحة، لتكن عندك عواطف لكن القيادة في يدك أنت ليست في يد العواطف، وإلا لو قادتك العواطف اسمع سترتكب ما لا تتخيل، ستتحرك في اتجاه الهوى، تسير خلف ما تحب وتشتهي وتعشق وترى أنت أنه الحق فقط، لا ترجع لشرع ولا لعقل ولا تقدر العواقب، وهذا من الخطورة بمكان. وسيأتينا إن شاء الله بعض الوقفات المهمة في هذه المسألة. يقول الشيخ حفظه الله، وهذا المجموع أي هذا الكتاب المؤلف من عدة مواضع سبق أن تكلمت فيها على مسائل الإيمان والكفر، أحببت أن تكون مجموعة بين يدي طلاب العلم وطلاب الحق حفظا على الدعوة وصديتها والتزامها بمنهج أهل السنة والجماعة، وحرصا على بقاء الدعوة على منهج السلفي نقية قوية تقف في وجه عواصف البدع والانحراف وتصمد أمام أمواج الفتن والمحن، أسأل الله لها القبول والنفع في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه جزاه الله خيرا. وأنا أقول كلمة قبل أن نشرع، في الكتاب فعلا بمثل هذه المسائل ستحافظ على وسطيتك وعلى اعتدالك وعلى نقاء وصفاء منهجك السلفي الذي سيوصلك إلى مرضات الله والجنة، لأن هذه قيود وضوابط شرعية بالأدلة السمعية من القرآن والسنة وبتوجيهات السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه في كل مسألة من المسائل التي ستمر معنا. يعني الأخوة جزاهم الله خيرا في مقدمة هذا البحث، يعني وكأنه فهرس مقدم بطريقة مشوقة ومرغبة للدخول في الكتاب، عرضوا علينا خطة البحث، فهي جميلة، فكرة جميلة جدا أن نسمع عناوين سريعة لما في طيات هذا الكتاب حتى نؤهل أنفسنا أننا سندرس كم من المسائل المهمة التي درسها السلف في سنوات ألفوا فيها مجلدات، وهذا سفر يعني يعتبر اختصار مجهود شق جدا من الشيخ جزاه الله خيرا جمع لك فيه خلاصة هذه المسائل بعبارة سهلة ويسيرة وواضحة وجلية حتى تحفظها كمتن لتستطيع الرد وتفنيد الشبهات في هذه المرحلة. هذا الكتاب يحتوي على تمهيد يعني كمقدمة، وفيه ثلاثة مسائل. الأولى أهمية دراسة هذا الباب وموقع هذه القضية من الدين، هذه مسألة مهمة جدا ترغبك وتشوقك في دراسة هذا الكتاب. ليه احنا بندرس المسائل دي؟ عشان ايه؟ في مخاطر 1، 2، 3، 4 وهكذا. الثانية، مسألة الثانية، معنى الإيمان في اللغة والشرع. الثالثة، الفرق بين الإيمان والإسلام، مسألة قد تكون مرت عليك لكن لا بأس أن نتدارس بعض معانيها على وجه السرعة لأهميتها. الباب الأول وفيه مسائل الإيمان والدين. الفصل الأول حقيقة مسمى الإيمان وفيه مسائل. المسألة الأولى الإيمان قول وعمل. المسألة الثانية الإيمان يزيد وينقص. المسألة الثالثة أعمال الجوارح من الإيمان. المسألة الرابعة الإيمان له أصل وكمال كما سيتضح، كما الواجب وكما المستحب. المسألة الرابعة الإيمان له أصل وكمال. واحد، المقصود بأصل الإيمان ما يدخل في أصل الإيمان به. أولا الأصول المتفق عليها يعني أنها من أصل الإيمان. ثانيا الأصول المختلف فيها، هل هي تدخل في أصل الإيمان ولا في كماله الواجب كما سنوضح. منزلة الخلاف في هذه المسألة، هل هذه المسألة فيها خلاف بين السنة والجماعة وإيش منزلة هذا الخلاف؟ هذه مسألة مهمة جدا. القول الراجح وأدلته يعني في هذه المسألة. مسألة تارك جنس العمل، هذه المسألة التي أخذت يعني وقتا وجدلا كبيرا على الساحة، كنا قد تكلمنا فيها لو تذكرون بعد خروج من القضية في مسجد الإحسان بالتفصيل، لكن لا بأس أن نعيد بعض المعاني المهمة بالرد على من قالوا أن تارك جنس العمل كافر. كلام الأئمة في حكم تارك المباني الأربعة معا. قتال المقاتل على ترك هذه المباني، ترك أعمال الجوارح جهودا، مسألة مهمة جدا سترى كيف تكلم فيها السلف. المسألة الخامسة الخلاف في حكم تارك الصلاة تكاسلا، مسألة مهمة وإن كانت مسموعة لكن مهمة في هذه الأيام تطرح لترد بها على من يكفرون قولا واحدا. أقوال أهل العلم في إثبات الخلاف في حكم تارك الصلاة تكاسلا. الفصل الثاني وفيه ثبوت أحكام الإسلام وفيه مسائل. المسألة الأولى ثبوت حكم الإسلام ظاهرا، بما يثبت الإسلام ظاهرا. أولا ما يثبت به حكم الإسلام ظاهرا باتفاق أهل العلم، إيش المتفق عليه في هذه المسألة. ثانيا ما يثبت به حكم الإسلام ظاهرا على الصحيح أي على الراجح من أقوال العلماء. ثالثا إظهار قرائن الإسلام لمن لا يعلم إسلامه ولا كفره. رابعا التوقف في الحكم بالإسلام، هذه مسألة في غاية الأهمية. المسألة الثانية ثبوت العصمة واستمرارها، يعني عصمة الدم والمال والعرض كيف تثبت وهل تستمر وكيف ترفع. المسألة الثالثة حكم تارك النطق بالشهادتين مع القدرة، هذه مسألة مهمة أيضا تكلم فيها السلف. الفصل الثالث وفيه مسائل التكفير، من أخطر الأبواب ومن أهم الأبواب التي يعني دفعتنا لقراءة الكتاب في هذه الفترة. المسألة الأولى نواقض الإسلام، يعني نواقض لا إله إلا الله. أولا شروط لا إله إلا الله، ثانيا نواقض لا إله إلا الله. المسألة الثانية تكفير المسلم المعين وموانع التكفير. أولا شروط وموانع التكفير، ثانيا العذر بالجهل فيما يكون ولمن يكون ومتى يكون، مسألة في غاية الأهمية. أولا أدلة القرآن على العذر بالجهل، يعني أدلة السنة. ثالثا أقوال أهل العلم. المسألة الثالثة تكفير طوائف أهل البدع، ماذا يقول أهل السنة في تكفير أهل البدع. المسألة الرابعة خطورة التسرع في التكفير والحذر، والحذر من تكفير المسلم المعين. الباب الثاني مسائل الوعد والوعيد، وفيه مسائل. المسألة الأولى الشفاعة وثبوتها وخلاف أهل البدع في ذلك. المسألة الثانية حكم من مات على التوحيد. المسألة الثالثة حكم من مات على الشرك. المسألة الرابعة والأخيرة حكم من مات مصرا على الكبائر من أهل التوحيد. هذه هي المسألة التي استعرضها الشيخ حفظ الله في هذا المبحث المهم، والتي سنشرع فيها بإذنه تبارك وتعالى، يعني لنتعلم ولنتقن كيفية الرد على دعاة التكفير والتفجير الذين انتشروا في طول البلاد وعرضها في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة. مضى كم من الوقت؟ طيب نأخذ المقدمة بتاعت المسألة الأولى، أهمية دراسة هذا الباب وموقع هذه القضية من الدين، ولا كتير عليكم؟ نأخذ هنقرأها، نحاول نقرأها بسرعة ونعلق عليها تعليق سريع إن شاء الله. يقول الشيخ حفظ الله المسألة الأولى أهمية دراسة هذا الباب وموقع هذه القضية من الدين. يقول إن مسائل الإيمان والدين والوعد والوعيد من أهم أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وذلك لأسباب كثيرة، يعني منها يعني تكمن أهمية دراسة هذه المسائل في عدة أسباب. منها أولا ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من توضيح لهذه المعاني وتبيينها والفصل بين الناس على أساسها، فالله عز وجل قد ميز في كتابه العزيز بين المؤمنين والكافرين والفاسقين والمنافقين، وجعل لكل أحكامه، ولم يفرق بين الناس على أساس ألوانهم أو أوطانهم أو قبائلهم أو أجناسهم، وإنما تجد القرآن من أوله إلى آخره يمدح الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويمدح المسلمين ويمدح المتقين والمحسنين، ويذم الكافرين والمنافقين والفاسقين والمجرمين. لذلك وجب علينا أن نعرف حدود هذه المسميات التي ورد بها الشرع وبنى عليها الأحكام. الشيخ يقصد بنظرة فاحصة وسريعة سنجد في القرآن أشياء مميزة تتكلم عن الكافرين، عن المنافقين، عن المجرمين، عن الفاسقين، تمدح أهل الإيمان والإسلام والإحسان العمل الصالح، وتذم أهل الفجور والفسق والكفر والشرك. فيقول هذه مصطلحات، هذه مسميات، هذه أمور يميز بها بين الناس. الله عز وجل ما ذكرها بهذه الكثرة، ما أعطى هذه المساحة في القرآن إلا لكونها معاني مهمة أريد لك أن تتعلمها وأن تفهمها وأن تفقهها حتى تحكم بها ومن خلالها، لأنها هي الضابط وهي الحاكم على الناس، مش أنت اللي هتحكم. فالكافر من كفر الله ورسوله، وكذا المؤمن من ثبت أو أثبت له الله عز وجل ورسوله الإيمان من خلال الأدلة السمعية التي سنمر بها. لذلك مجرد ذكر هذه الأشياء في القرآن بهذه الصورة إنما يدل على أهميتها وهي دعوة لدراستها وفهمها الفهم الصحيح. ولذلك حينما تمر عليها وتنظر إليها وتتعلمها ستعرف كيف تحكم على الناس بفضل الله تبارك وتعالى من غير مجافات ومن غير مجاوزة للحد. ثانيا من الأسباب المهمة أيضا اتصالها بأركان الإيمان، هذه المسائل متصلة بأركان الإيمان والعلاقة وطيدة جدا وسلبا وإيجابا، يعني لازم تنتبه أن في ربط وثيق بينه وبين مسائل الإيمان. ولذلك اسمع، ونظرا لورود هذه المسميات في الكتاب والسنة فإن الإيمان بها يدخل ضمن الإيمان بالكتاب وضمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي بيّن ذلك وعامل الناس بناء عليه، ماشي. ويدخل أيضا ضمن الإيمان باليوم الآخر، وذلك أن قضية الوعد والوعيد ومصير الناس في الآخرة ومن يدخل الجنة ومن يدخل النار هي من أمور الاعتقاد والإيمان بالله وباليوم الآخر. وإذا علمنا، يعني يتبين لنا أكثر، وإذا علمنا أن الحب والبغض يجب أن يكون في الله عز وجل ومن أجله، فالمؤمن يحب المؤمنين في الله ويبغض الكافرين في الله عز وجل، وكذلك وهذا أوثق عرى من أوثق عرى الإيمان. وإذا كان هذا كذلك كانت القضية مرتبطة بتوحيد الألوهية، فإن الحب والبغض عمل من أعمال القلوب التي لابد أن تصرف على وفق ما جاء به الشرع المعظم. لطيفة، قلبك ملك من؟ ملك ربك، صح؟ أنت كمسلم كمؤمن كموحد صاحب عقيدة صحيحة لا يملك من قلبه شيء. العجيب والغريب أن قلبك من الإيمان أن لا يحب ولا يبغض ولا يوالي ولا يعادي إلا وفق هذا المعتقد، هذه العقيدة، وفق هذه المسميات التي ترعى في القرآن. تحب أهل الإيمان، تبغض أهل الكفر والشرك والإلحاد. طيب، حتى لا أعطي لقلبي إشارة فيحب من لا ينبغي أن يحب مني كمؤمن، إذن لابد أن أتعلم هذه المسائل، لأن قلبي ليس ملكي إنما قلبي بيد ربي. العجيب يا أخواني، الشيخ حفظ الله له موقف من الموقف التي سيسجلها التاريخ. كان في بعض القنوات واحد من القساوسة على الهواء مباشرة في استضافة مذيع من المذيعين، وأرادوا أن يعني يصنعوا مغرزا للشيخ للطعن فيه، فاتصلوا به لإجراء مداخلة، فتكلم. والشيخ في قضايا الولاء والبراء والعقيدة ما شاء الله مثال يحتذى بفضل الله عز وجل. فبعد أن انتهى المذيع من السؤال تدخل هذا القس وقال: يا شيخ ياسر، أنا بحبك، أنت تحبني؟ موقف صعب وعلى هو بشرط وقضية حساسة جدا. الشيخ قال: لا يمكن أن أحب من يبغض الله ورسوله، أو من أمرني الله عز وجل ورسوله بغض. أنت أعدل معه وأعطيك الحقوق التي لك، لكن قلبي ليس ملكي، ليس بيدي قلبي. هذا يوجه من خلال القرآن والسنة، كيف أحب من يكفر بالقرآن والسنة ويزعم كذا وكذا؟ يعني كلام واضح، ما في مداهنة في العقيدة. هذا الذي يعني ينقمون عليه حفظه الله. طيب، ثالثا، أول مسألة يقع فيها خلاف اعتقادي بين المسلمين تكمن دراسة هذه أهمية دراسة هذه المسائل لكونها أول المسائل التي وقع فيها الخلاف العقدي بين المسلمين. أول البداية متعلقة بقضية الخوارج والتكفير، ومرورا يعني بعد ذلك. فهذه قضية مهمة لازم تعرف عشان تعرف ترد على فكرة التكفير والذي ولد التفجير ولد الاغتيالات ووضعنا في حالة احتقان. أدعو الله أن يسلم مصر ويحفظها منها، آمين يا رب. يقول: ومما يدل على أهمية هذه المسألة ولزوم تعلمها أيضا أن أول انحراف في الاعتقاد حصل في أمة الإسلام كان بسبب الخلل في فهم مسائل الإيمان والكفر. فلقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج ما يدل على خطر هذه المسألة، فكثير من أهل البدع قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهورهم. قد أشار إلى ظهور القدرية، وأشار إلى الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، وأشار إلى بعض أنواع البدع التي ستظهر ولم تستفض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور البدع كما استفاضت عنه في شأن الخوارج، وذلك للخطر العظيم الذي حصل بخروج الخوارج بهذه البدعة الضلالة وتكفير المسلمين وما تفرغ عن هذه البدعة من أنواع المنكرات. الشيخ يقول لك لو استقرأنا السنة لوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذه القضية، تكلم على البدع كلام سريع في نقاط سريعة إلا في بدعة الخوارج تكفير المسلمين، شدد فيها وتكلم فيها بوضوح وحذر منها مرارا وتكرارا في مناسبات عدة. يقول لك ده دليل أنها مسألة مهمة ستطرأ بقوة في المستقبل، لابد أن تتمكن منها لتحسن الرد وتفنيد الشبهات التي تطرح من هؤلاء. يقول فكانت هذه أول مسألة اعتقادية وقع فيها افتراق للأمة من المنتسبين للقبلة، وظهرت الخوارج وقتلهم علي رضي الله عنه وارضاه، وكان سببا في قتله وكانوا سببا في قتله رضي الله عنه عن الخوارج هم اللي قتلوا سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، واستمروا بعد ذلك وتنوعت مذاهبهم وكثرت فرقهم حتى كفر بعضهم بعضا، وتحقق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كلمة يكفر بعضهم بعضا يعني هم فرق انشطارية قاعدين مع بعض ممكن في لحظة يكفروا بعض. كنا في السجن في 2002 في زنزانة كان فيها أربعة، الأربعة تكفير والأربعة بيكفروا بعض وكل واحد يصلي لوحده، تخيلوا ما يكلوش مع بعض بس مرغمين قاعدين من زنزانة مع بعض وكل واحد يعتقد أنه هو المسلم الوحيد والدنيا كلها برا المعركة ويكفروا بعضهم الأربعة. أمر عجيب والله، أمر عجيب بجهل. يعني واحد من هؤلاء كان تقريبا مش عارف ضابط حياط في الجيش أصلا، وطلع لما كفر الجيش والشرطة طبعا والمجتمع واتسجن حوالي 9 سنين قبل ما احنا نمشي، فدخلنا لقينا موجود، فمشهور جدا الضباط والعساكر والصولات كلهم يعرفوه، كان شغال جوه يبيع يجيب حاجات أهل الجبال ومن بره يلف على الزنازين يبيعها في وقت الزنازين مفتوحة. فالمهم جه يوم يلف الأخوة قالوا لنا ده الصول فلان أو الضابط فلان ده مكفرات مكفر الدنيا كلها مع نفسه بس. فالمهم قالوا إيه شغلش بالك بيه دماغه كبيرة ومش مقتنع بحد، قلت له طب نكلمه يمكن ربنا يسهل. قال يا راجل ده عدى عليه مشايخ والدنيا كلها كلمته في شوية خلاص، 9 سنين مكفر الدنيا كلها مع نفسه. قلت لهم والله أنا هنحاول. دخل معاه كوبايات يبيعها بتاع، اشتريت منه كوبايات وهم قاعدين، قلت له ممكن نتكلم معاك؟ بص فيه من فوق لتحت كده وقال لي كتير اتكلموا معايا قبل كده، طب نتكلم يمكن ربنا يسهل. قال ماشي نتكلم. قعد يتكلم معانا من الساعة 10 الصبح زي ما الساعة 8 وانا شغال معاه ها ها ها أدلة وها ها ها في الآخر لغاية صلاة العصر، بفضل الله صلى معانا العصر يا جماعة. شوفوا العجيبة، يا دوب قلنا السلام عليكم ورحمة الله العصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصيت ضابط السجن بيبعتلي بقول انا عايز اعرف انتوا عملتوا ايه؟ ده 9 سنين مكفر الدنيا كلها ازاي يصلي معانا؟ قلت له اخي ده ربنا اراد بالهدايه ان الله على كل شيء قدير، ربنا جعلنا سبب، يقول انتوا جايبيننا من هناك عشان خاطر الراجل ده. وفضل الله اللي رد ونظبط، بس والله مع الاسف ما تابعتش معاه ما اعرفش راح فين بعدها، بس الحمد لله انه اقيمت عليه الحجه واقتنع وصلى معنا العصر، اتذكر ذلك اليوم، حتى ان العساكر يتفرجوا عليه ويصلي معقوله ده بيصلي معاهم. فالحمد لله على كل حال. الشاهد ان هم بيكفروا بعض، فعلا بيكفروا بعض، ويرتب على هذا التكفير احكام، طبعا استحلال المال والدم والعرض وما شابه ذلك، وهذا واقع لا يخفى عليه. انا لا اريد ان اطيل لان المعاني في الحقيقه مهمه جدا تحتاج الى تركيز الاسباب التي من اجلها الف هذا المصنف في غاية الأهمية. نقف عند الأمر الرابع نشرع فيه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. ندعو الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.